أبدأ بهذا التساؤل شيخ سعد الذي وردنا عبر تويتر. يقول السائل: يا شيخ، أنا أعاني من كثرة الديون والفقر والحاجة، ما هو الدعاء المشروع قوله للتخلص من ذلك؟ هل ورد في الشريعة شيء من ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبيه الأمين، وبعد، فإن المؤمن يجزم بأن الله جل وعلا هو الرزاق ذو القوة المتين، وأنه سبحانه يتولى أرزاق العباد، كما قال جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن من استقام على الخير والهدى ناويا الآخرة جعل الدنيا تأتيه وهي راكمة. ولذا قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقد رغب الله جل وعلا المؤمنين بأن يكثروا من الاستغفار، وجعل ذلك من أسباب سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه حكاية عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وكما قال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، عذاب يوم كبير. ولذلك على الإنسان أن يلتجئ إلى الله جل وعلا بقضاء حوائجه، كما قال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق. وقد وعد الله جل وعلا الداعين بأن يجيب دعاءهم، كما قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وكما قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولذا فالذي نوصي به أحبتنا الكرام أن يعرضوا حوائجهم على الله جل وعلا، وهكذا على الإنسان أن يبذل الأسباب التي تؤدي إلى أن يكون مباركا له في رزقه. ومن أسباب البركة في الأرزاق أن يتصدق الإنسان من ماله ولو بالقليل، كما قال تعالى: ويربي الصدقات. وكما قال جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ومن ذلك أن ينفق الإنسان النفقة الواجبة تجاه نفسه وتجاه أهل بيته وتجاه من تلزمه نفقتهم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من صباح إلا وينادي فيه مناديان، يقول أحدهما: اللهم أعطي ممسكا تلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي منفقا خلفا. ومن الأسباب التي تجعل الإنسان يبارك له أن يكون واضحا، خصوصا في أمر المعايش والبيوعات، فإن من كان واضحا مبينا بارك الله له في رزقه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وغشا محقت بركة بيعهما. وهكذا من الأسباب التي تجعل الإنسان يبارك له في رزقه أن يسعى في مناكبها يطلب أنواع الرزق، فإن العبد متى بذل الأسباب متكلا على الله جل وعلا فإن الله يكون معه. فالتوكل على الله واعتماد القلب على رب العزة والجلال من أعظم الأسباب التي تجعل الخيرات تتوالى على العبد. والاعتماد على الله يكفي الإنسان ما همه، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، يكفيه جميع أموره في دنياه وفي أخرى. ومن ثم فالوصية بهذه الأمور من أسباب بركة ما لدى الإنسان من المال وتمكنه من أن يغتني. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. بارك الله فيكم مع الشيخ سعد. أول اتصال معنا في هذه الحلقة الأخ أبو صالح من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ سعد، أنا أشتغل بالأسهم، وفيه الشركات وفي البنوك اللي تطلع أسهم نقية وغير نقية، في بنك البلاد وبنك الراجحي ومصرف الإنما، وكذلك في قائمة الشيخ محمد العصيمي. تختلف يا شيخ، يعني في عندك أسهم العصيمي النقية تختلف عن أسهم الراجحي والإنما والبلاد. أنت سؤالك أبو صالح. فأتبع أي قائمة؟ طيب. الله يبارك فيك، هذه أخبار تريدك من مصادر مختلفة تقول بأنها تتعارض. القاعدة فيما يتبعه الإنسان عند تعارض الأخبار أن يعمل بأكثرها ثقة في نفسه، فقد يكون ما تثق به أنت ويكون ثقتك به أكثر مغايرا لما تكون ثقتي أنا فيه أكثر. ومصدر هذه الثقة من ثلاثة أمور: أولها الاختصاص، فمن كان أكثر اختصاصا فإن قوله أولى بالقبول من قول غيره. والثاني فيما يتعلق بورع الإنسان وابتعاد عن المشتبهات، فإن من كان كذلك فقوله أكثر قبولا. والثالث توافق أكثر من مخبر يخبر عن أنواع هذه الأسهم وأحكامها، فإنه متى كثر الخبر كان ذلك من أسباب طمأنينة الإنسان إليه. وما وجد فيه تردد أو شبهة فاجتنابه أولى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وكما قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وكما قال صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. بارك الله فيك. الله وحي الله لك أسباب التفريق بين حسنها وسيئها. اللهم أمين. وما شاء الله لخصتم الشيخ يعني فيما يتعلق بصفات ذلكم بالاختصاص والورع وتوافق أكثر من مخبر، فشكر الله لكم. إلى الأخت أم يوسف من طريف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا شيخ، أنا عندي سؤالين. السؤال الأول: هل يجوز تشقير جزء من الحاجب ولا لا؟ ولو أنا مثلا صبغت شعري لون مختلف ينفع أصبغ خرابي بنفس اللون كلها مش جزء منها كلها ولا لا؟ وهل أخذ جزء حاجة من شعر الوجه ده داخل في النمص ولا ده النمص البعيدة؟ يعني عشان هذا السؤال الأول يا أم يوسف ولا؟ نعم، هذا السؤال الأول. ده السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا اللي فهمت يا أم يوسف تشقير جزء من الحاجب. نعم، اللي استمعت ليه تشقير جزء من الحاجب. تشقير جزء من الحاجب أو صبغ الحاجب كله بلون تاني مع لون الشعر لو صبغت شعري، وهل أخذ من شعر الوجه ده يعتبر نمص بعيد عن الحاجبين ده يعتبر نمص ولا جائز مفهوش مشكلة؟ طيب سؤالك الثاني. السؤال الثاني، الحديد بتاع مائلات مميلات، أنا مش فاهمة هل في حاجة مثلا في تفتيحة معينة للشعر أو يعني قريت إنه فرق الشعر من جنب واحد ده في مشكلة أو كده؟ طيب. عايزة أفهم الحديث. طيب شكرا لك يا أم يوسف. شيخ سعد، حكم تشقير جزء من الحاجب وأيضا صبغ جزء منه وأيضا أخذ جزء من الوجه من الشعر؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النمص ولا عن المتنمصات والنامصات. النمص نتف شعر الحواجب، ومن ثم فأخذ شيء من الشعر الذي يكون على بقية الوجه من المرأة، كأخذها الشعر الذي يكون في خدها أو في ذقنها أو على شفتها، ليس عليها فيه أدنى حرج، يجوز لها أخذ ذلك بدون أن يلحقها شيء من المأثم. وأما بالنسبة لتغيير لون الحواجب، فإذا لم يكن فيه علة تمنع، ولو كان ذلك ضررا عليها أو كان ذلك تشبها بالرجال أو كان في ذلك تغيير الخلقة التي يكون عليها الحاجة، فالأصل جواز ذلك. نعم. تطلب شرحا لحديث مائلات مميلات، المراد هذا أنها مائلة عن الحق تميل غيرها عنه، أو مائلة عن الطهر وتميل غيرها عنه. نعم. بارك الله فيكم علي الشيخ. إلى المدينة ومعنا الأخ فهيد. معكم. أهلا وسهلا، حياك الله، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال بس بخصوص، عندي الوالد يتغذى عن طريق الأنابيب من خشمه. نعم. وحنا مربطين يدي عشان ما يفك لي. نعم. هل علينا شيء ولا لا؟ طيب طيب، تستمع إلى الإجابة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلكم ضارين بأبيكم، والذي أرغب منكم تجعلوه يقنع بهذه التصرفات التي تصرفتموها معه، وأن تبينوا له خطر إزالة هذا اللي من أنفه ومدى تأثيره عليه، وبذلك يكون مقتنعا، ويبين له أن إمساك اليد من أجل ألا يحركها من غير قصد، وبالتالي يؤثر عليه في صحته، فإقناعه بذلك وتبيين الأمر له متى كان عقله معه أولى من إرغام على مثل هذا التصرف بدون رضا منه. إن كان فائت العقل وقد زال عقله لخرف أو نحو ذلك، فمن يتولى أمره يتصرف فيه بمثل هذه التصرفات بدون أن يكون عليه أدنى حرج، لأنه إنما تصرف بذلك تحقيقا لمصلحة الوالد، رزقكم الله بره ورضاه. اللهم أمين. أحيانا يا شيخ بعض الآباء ربما في مثل هذه الحالات يدعو على أولاده من شدة المرض أو الألم أو التعب، هل مثل هذا الدعاء يكون في حرج؟ ما دام أن تصرف الإنسان بناء على مصلحة، وكان الأب فائت العقل، حينئذ لا حرج عليهم في هذا التصرف، والدعاء الذي يدعو به لا تأثير له على الإنسان بإذن الله جل وعلا. جميل. وأما إن كان عقله معه فلا بد من إقناعه وبيان حاله وبيان الأثر المترتب على رفع اللي من أنفه حتى يكون موافقا على التصرفات التي يتصرفونها معه. جميل. أبو مشعل من البجادية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. شيخ سعد، الله يجزاك عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يجعل ما قلت وما تقول في ميزان حسناتك وفي ميزان حسنات العاملين في هذا البرنامج الكريم. آمين. تفضل يا أبو مشعل. شيخنا، في أواخر سورة إبراهيم عليه السلام أشكل علي معرفة الحكمة من بعض الآيات كقوله تعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي. لماذا أتت بصيغة بداية الآية بصيغة الجمع ربنا ثم إني أسكنت من ذريتي؟ هل في ذلك حكمة؟ أيضا في الآية الثانية والثالثة بعدها: ربنا اغفر لي. لماذا لم تأتي ربي اغفر لي ولوالدي؟ هل هناك يعني حكمة من حكمة ظاهرة؟ طيب. السؤال الأول. السؤال الثاني: بعض الإخوة يتوضأ بمقدار علبة نصف الموية، نصف الموية التي بنصف ريال، يتوضأ بمقدار هذه العلبة، وأيضا يصير يعني أعضائه مسح وليس غسل. فأنكر عليه بعض الإخوة يقولون بأنه يجب عليها أن تغسل الأعضاء غسلا، بدل ما تمسح، فهل فعل هذا الذي توضى بهذا المقدار صحيح؟ السؤال الثالث. الثالث، جاء في الحديث أن روح المؤمن عند سكرات الموت تخرج وتسيل كما تسيل قطرة من في السقاء، وورد حديث أخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن للموت سكرات عظيمة، وجاء عن بعض السلف قال كأن علي مثل جبال أحد أو كذا، وكأني أتنفس من ثقب إبرة، كيف نوفق بين هذا وهذا؟ حفظكم الله. شكرا لك يا أبو مشعل. سؤال أبو مشعل الأول مع الشيخ، يسأل عن أواخر سورة إبراهيم، الحكمة من قول ربنا إني أسكنت من ذريتي وأيضا ربنا اغفر لي. لم يظهر لي شيء إلى الآن في المفاوتة في لفظة ربنا وربي في أواخر سورة إبراهيم، ولعله إن شاء الله يكون في جواب في وقت لاحق بإذن الله عز وجل بعد التأمل والنظر في سياق كل آية من هذه الآيات بإذن الله. سؤاله الثاني يقول أن بعضهم يتوضأ بمقدار نص علبة ماء ثم يمسح أعضاءه وليس غسلا، ولعله سمع يعني بشيء من ذلك أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيسأل هل هذا صحيح؟ قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ففرق بين المسح الذي يكون للرأس وبين الغسل الذي يكون لبقية الأعضاء. الغسل في لغة العرب يقتضي إمرار الماء على العضو، فلا بد من إمرار الماء ولو كان الماء يسيرا، فمجرد المسح بدون إمرار الصواب أنه لا يجلئ. ما ورد حديث ابن عباس في هذا لعله من تجديد الوضوء، وذلك أن الله تعالى فرق بين الغسل وبين المسح في أعضاء الوضوء، فدل ذلك على أن لكل واحد منها معنى يغاير معنى الآخر. سؤاله الثالث يقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أن روح المؤمن تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، وأيضا إن للموت لسكرات. هذا الحديث إن للموت لسكرات قد أخرجه الشيخان في الصحيحين، هو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الآخر ورد في السنن، ولعل الجمع بينهما أن السكرات تكون قبل نزع الروح، وأما ما يتعلق بأخذ الروح كقطرة تسيل من في السقاء فلعله بعد خروج الروح من البدن. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. إلى الرياض مرة أخرى ومعنا الأخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام الله. جزاكم الله خيرا. وإياك، تفضل يا محمد. لو سمحت يا شيخ أنا بسأل سؤال عن الحجامة، ما هي الحجامة في السنة النبوية؟ وهل الأحاديث الخاصة بالحجامة هي صحيحة؟ يعني نمشي بيها يعني؟ طيب، في سؤال ثاني محمد؟ شكرا جزاكم الله خير. شكرا لك. يسأل الشيخ عن الحجامة، يعني هل وردت في السنة وهل الأحاديث الواردة صحيحة؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم في مرات متعددة، وأخبر أن من طرائق العلاج الحجامة، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة ليس من العبادات التي يتقرب بها لله عز وجل، وإنما هو نوع من أنواع في التداوي، بالتالي فالحجامة ليست عبادة يتقرب بها لله، وإنما هي وسيلة وطريقة من طرائق التداوي، وبالتالي فإن تفاصيلها وأحكامها وشروطها يرجع فيها إلى أهل الاختصاص بها الذين يعرفونها بواسطة التكرار والتجربة، فهم أهل الاختصاص في ذلك. نعم، بارك الله فيكم. لازلنا في الرياض ومعنا الأخ أبو حمد. نعم. نعم، تفضل أبو حمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم. أنا عندي سؤالين للشيخ الله يحفظك. نعم، الأول. السؤال الأول بالنسبة إذا أنا يعني الصلاة أمام النار، يكون النار أمام المصلي، هذه قد يكون يعني فيها شيء، لكن إذا كان في مخيم وامتد الصف إلى جهة النار، أن يكون يعني أمام المصلي المأموم نعم، فماذا في ذلك؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني الله يحفظك، إذا كان في صلاة الجمعة من مس الحصى فقد لغى، إذا كنت مثلا أسجل معلومات من الخطبة أو أكتبها أساس ما أنساها، فماذا في ذلك؟ شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا لك يا أبو حمد. نعم، سؤاله الأول يا شيخ يقول أن الصلاة أمام النار امتد الصف حتى أن بعض المأمومين أصبح جهة النار، هل الصلاة صحيحة؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة غير المسلمين خصوصا فيما يتعلق بأمور العبادات، ومن ذلك استقبال النار حال الصلاة، ولذا فإن الإنسان لا ينبغي به أن يجعل أمامه في صلاته نارا بحيث تكون في وجهه أثناء الصلاة، لا يكون ذلك من مشابهة المجوس. وإذا صلى الإنسان مأموما ولم يكن إماما فكان فوافق أن النار أمامه، فحينئذ سترة الإمام سترة لمن خلفه، فتكفيه سترة الإمام، وإن كان يحسن به أن يضع بينه وبين النار حاجزا لئلا تشغله في أثناء صلاته. نعم. سؤاله الثاني يقول أثناء صلاة الجمعة أقيد وأكتب، هل يدخل ضمن من مس الحصى فقد لغى؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام في أثناء خطبة الجمعة، واستنبط العلماء من ذلك أن كل فعل قد يشغل المصلي عن خطبة الجمعة فإنه منهي عنه، لكن ما لا يشغل عن الاستماع لخطبة الجمعة من أمثلة ذلك أن يكون الإنسان مخاطبا للإمام والخطيب، ومن أمثلة ذلك أن يوثق الخطبة في أي نوع من أنواع التوثيق، بما لا يجعله يغفل عن الصلاة، وأن الخطبة التي يلقيها الإمام لا تؤثر على صلاته على الصحيح من أقوال أهل العلم. إخراج الجوال شيخ سعد والاطلاع مثلا على الرسائل، هذا مما يشغل عن سماع الخطبة، وبالتالي يحرم على الإنسان أن يخرج الجوال أو أن يطلع على الرسائل إلا في حالة واحدة، إذا خشي على قلبه من الاشتغال بما يمكن أن يكون خبر في هذا الجوال عند وجود مقتضي، كما لو كان في بيته مريض أو كان ينتظر خبرا يشغله عن التفكر والاستماع لخطبة الجمعة. جزاكم الله خير شيخ سعد. الأخت ريم من الرياض تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤالي، الوالد عنده منزل 6 أدوار لم يؤجر ولا أحد يسكنه، هل عليه زكاة؟ علما بأنه دايما بيخرج صدقات ويطعم طعام، يعني والدي يعني ما أحد استفاد بالمنزل ده خالص بقاله أكتر من 25 أو 20 سنة، هل عليه زكاة؟ وسؤالي إن تنظيف البيت وأمور الطبخ وأمور المنزل هل واجب على الزوجة، يعني إذا ما عملت الأمور هذه يعني تقسم بهذا العمل؟ لكن يا ريم المنزل هل هو للتجارة مثلا ولا فقط؟ لا هو بناه كنا ساكنين فيه، يعني كنا حنسكن فيه وكان والدي يعني طيب ممتاز، يعني هو ليس للتجارة بس ما أحد سكن فيه. طيب. وهو مقفول. طيب. بقاله 25 سنة ما حدش. طيب. استفاد منه خالص. طيب سؤالك يعني واضح. سنوات دي. طيب فهل هو المفروض كان يطلع زكاة سنين فاتت؟ واضح يا ريم، شكرا لك. شكرا. شيخ سعد تقول الوالد عنده منزل ولم يستفد منه وليس للتجارة، مهجور. هذا المنزل لا يخلو حاله من 4 أمور. الأمر الأول أن يكون عازما على بيعه ولو بعد مدة، فهذا تجب الزكاة فيخرج ربع العشر من قيمة السوق من قيمته في السوق. والحالة الثانية إذا كان يريده لاستخدام شخصي كسكنة أو ضيافة الضيوف فهذا لا زكاة فيه. الثالث إذا كان قد أعده للتأجير فإن الزكاة تكون في الأجرة التي يأخذها الإنسان بعد تمام بقائها لمدة حول كامل من تاريخ الاستحقاق. والنوع الرابع إذا كان ذلك المنزل لا يعلم مالكه ماذا سيفعل به وليس جازما بأي تصرف فيه فهذا لا زكاة فيه. هذا ملخص ما يتعلق بالعقارات من بيوت وأعراض في أمر الزكاة. نعم. سؤالها الثاني يا شيخ تسأل عن تنظيف البيت والاهتمام به والقيام بشؤونه، تقول هل هو واجب على المرأة؟ بين الزوج والزوجة عقد الزوجية، وهذا العقد يقتضي عددا من المهام، بعضها يكون معروفا من قبل الشرع، ومن ذلك تمكين المرأة لزوجها، ذلك ألا يكون هناك خروج من المرأة للمرأة من البيت إلا بإذنه، وهناك أمر يعود إلى معنى الطاعة، لأن الله جل وعلا قد أوجب على الزوجة طاعة زوجها كما قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ومن ثم ما يدخل في هذا العقد وما يكون في ضمنه للعرف فيه تأثير، فما تعارف الناس أنه يدخل في معنى العقد فإنه يلزم القيام به، وما تعارف الناس أنه لا يدخل فيه فإنه لا يلزم القيام به. وهذا كما يشمل الزوجة يشمل الزوج، مثلا النفقة في مقدار النفقة، المقتضى الزوجية أن ينفق الزوج على زوجته، فيرجع في ذلك إلى أعراف الناس فيما يتعلق بالنفقة التي تكون بمثل هذه المرأة. بارك الله فيكم. إلى مكة ومعنا الأخ سعود. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. محبك الله يا شيخ، الله يسعدك. حبك الله وبارك الله فيك. شيخ الله. أنا ساكن في شقة وعندي الوالدة ساكنة في شقة ثانية، وأذهب للوالدة في اليوم ساعتين أو ساعة ونصف تقريبا، هل هذا يعتبر من عقوق الوالدين أو عدم البر بهما؟ طيب سؤال ثاني يا سعود. شكرا لك الله. شكرا لك. لا يمكن إعطاء قاعدة في هذا الباب، فإن الأمهات يختلفن في الظروف التي تمر بكل واحدة منهن، فهناك من لا ترغب في أن يزورها أبناؤها إلا في الوقت اليسير بحيث تطمئن عليهم برؤيتهم في هذا الوقت، بينما هناك أمهات يحتاجن إلى من يقوم برعايتهن ويتولى شؤونهن، ويحتاجن إلى بقاء أبنائهن عندهن الساعات الطوال. وبر الوالدة من أعظم الأعمال الصالحة التي يرجى ثوابها عند الله عز وجل، وهو من أسباب خيري الدنيا والآخرة. ومن هذا المنطلق فإن الأبناء ينبغي بهم أن يكون عندهم دافع ذاتي للقيام بأكبر قدر ممكن في بر والديهم ووالداتهم، فإن الوالدة لها من الحق الشيء الكثير، وكم جعل الله جل وعلا للوالدة من نعم ومن فضائل عليك تجعلك تستشعر وجوب القيام بالوالدة والحرص على تلبية حوائجها. نعم. شكرا لك يا سعود. إلى مكة ومعنا الأخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حبيبي؟ طيب. حياك الله. الله يحفظك. كيف حالك؟ طيبين كل طيبين. الحمد لله. تفضل يا محمد. حبيبي عندي ولدي مشكلته ما يسمع كلام أمه على الصلاة وعلى تربية الصلاحة، وما يسمع كلام أمه، وعمره 16، عمره 16 سنة. أي ما يصلي يا شيخ، والله ما يصلي. طيب. بس المشكلة ذبحته الصوني، وعلى الصوني 24 ساعة الصلاة الفجر وصلاة الظهر والمغرب ليش ما يصليها؟ أيوة. طيب شكرا لك يا محمد. مع السلامة. حياك الله. نعم. الشيخ سعد. ما سأل الله جل وعلا أن يصبح وأن يهدي وقرب من الآباء أن يتعاهدوا أبناءهم من الصغر أن يكون الأب والأم تترك الولد السنوات الطوال لا يتربى على الصلاة ولا يتعاهد الصلاة ولا يستشعر قيمة الصلاة، ثم بعد أن يبلغ وهو مجانب للمسجد يبدأ يشتكي من ولده أنه بعيد عن المسجد، فالإشكالية لم تبدأ من يوم أو يومين وإنما بدأت من أوقات متطاولة، ولذلك فإن تدارك الأمر ممكن بجعل لسان يقوم بجعل ابنه يستشعر قيمة الصلاة وحلاوتها ويستشعر الأثر العظيم للصلاة في حياته ويستشعر القيمة الكبيرة بهذه الصلاة بما يعود عليه برضا رب العزة والجلال ورفعة الدرجات في الآخرة. فالإشكالية الكبرى عندنا في أن القلوب لم تتدرب على الإيمان وأصبحت القلوب خاوية من المعاني الإيمانية، فعندما يؤمن الإنسان أن الله هو العظيم القادر وأنه شديد العقاب وأن العبد سيقف بين يدي ربه جل وعلا وأنه عما قريب سينتقل عن هذه الدار إلى الدار الآخرة، فإنه حينئذ سيتغير سلوكه. فالإشكالية الكبرى فيما يتعلق بالتربية على العقيدة الصحيحة وعلى التوحيد الخالص بحيث نزرع في القلوب الخوف من الله والرجاء له سبحانه والاعتماد عليه واستشعار مراقبة الله جل وعلا لنا، فهذه الأمور هي التي تحرك الإنسان إلى المحافظة على الشعائر الظاهرة. ولذا نجد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكث الأوقات الطويلة والسنوات العديدة في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، لم يكن يدعو إلى شيء من الشعائر إلا ما يتعلق بضبط القلوب بالله عز وجل وقطع حبائل الوصل مع غير الله سبحانه وتعالى، بحيث يكون العبد مرتبطا بربه سبحانه وتعالى. سبحانه. بارك الله فيكم. مع الشيخ على هذا التوجيه إلى مكة، لازلنا في مكة ومعنا الأخت نادية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت لي سؤال الشيخ. تفضلي. يا شيخ، أنا أخواني متدينين من أبوي الله يرحمه قبل يتوفى، وهو ما سددوا الدين، وكانت أمي وقتها عايشة، الحين أمي توفت قبل شهر تقريبا وهم إلى الآن ما سددوا الدين طبعا، فهل دين هذا يقسم علينا يا الورثة أو نصدق فيه اللي هو قسم الوالدة، ولا يسقط عنهم الدين أصلا أساسا بما أنه أبوي توفى، وكذلك متدينين من أمي ولم يسددوا لها الدين، وهل عليهم إثم؟ يعني نبغى توضيح كامل، بارك الله فيك. طيب شكرا لك يا نادية. الديون التي تكون للأموات وهي ليست هبة ولا عطية، فإنه إذا مات الميت دخلت تلك الديون في تركته بحيث يقومون بسداد هذه الديون للتركة، ثم يعاد ذلك المال إلى الورثة كل بحسب مقدار ميراثه. نعم. يعني يا شيخ يبقى هذا في ذمتهم؟ الصوت؟ أقول يبقى في ذمتهم هذا الدين؟ إذا كان هناك فنزاع الجهات القضائية في ذلك. نعم. جزاكم الله خير شيخ سعد. معنا الأخت أم نواف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. سؤالي، هل يجوز لبس الباروكة لامرأة تساقط شعرها بسبب جرعات الكيماوي؟ طيب شكرا لك. الله وعافاكي. شكرا لك. سمعين الإجابة. الشيخ سعد معنا؟ معك، الله يبارك فيك وفيك. أم نواف مريضة، يبدو أنها مريضة بمرض السرطان، شفاها الله وعافاها، وتسأل عن حكم لبس الباروكة حيث أن العلاج يعني كان سبب في سقوط شعرها. ورد في الأحاديث النهي عن وصل الشعر، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، والوصل وصل شعر بآخر، فما دام يوجد عندها شعر فبإمكانها الاستعاضة عن الشعر الساقط بشيء من اللباس يغطي رأسها، وبالتالي لا تحتاج معه إلى وضع باروكة ولا غيرها. قال جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أهلك بنو إسرائيل، إنما هلك بنو إسرائيل حينما استعمل نساؤهم هذا. شفاها الله وعافاها. أم عبد الرحمن من الرياض، فضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ سلمتي بارك الله فيك. تفضلي بسؤالك. بسأل يا شيخ، بسأل يا شيخ عن الحين ظاهرة البنطال كثرت بين النساء، وإذا قلنا لهم شيء نصحناهم قالوا إنه وسيع وإنه ما يوصف الجسم مرة، إنه وسيع. وإيش رأيكم؟ الله يجزاكم خير. في سؤال ثاني يا أم عبد الرحمن. السؤال الثاني تشكيل، إذا صار ما هنا يغير خلقه، صار ما يغير خلقه إذا صار بس تزيين للشكل الحاجة ولا يغير خلقه، هل في شيء؟ اللي هو سؤالك الثاني، الصبغ. الصبغ إيه؟ صبغ الحواجب. صبغ الحواجب. إيه عن صبغ الحواجب إذا صار ما يغير الخلقة، إذا صار بس. إيه بس إنه يغير اللون. ولا لا؟ يوخرون بس الزايد بس. من والثالث السؤال الثالث، ولدي ما يصلي في المسجد، عجزت عنه وهو من صغره عند أبوها، من عمره 8 سنين وهو عند أبوه. كم عمره الآن؟ الحين عمره 18 سنة. طيب طيب. ما يصلي بالمسجد، إذا قلت له قال إن شاء الله أني بصلي وهو يصليها بالبيت. طيب. هل علي إثم إذا ترك المسجد؟ طيب طيب، تستمعين إلى الإجابة. شكرا لك يا أم عبد الرحمن. شيخ سعد، سؤال للأخت أم عبد الرحمن الأول، البنطال، تسأل عن حكم البنطال، عن حكمه، وهذا منتشر بين النساء كما ذكرت. نعم، المرأة المسلمة حريصة على لبس ما يسترها ولا يبين شيئا من معالم بدنها، حتى فيما يتعلق بالاجتماعات النسائية تحرص المرأة على ترك اللباس الذي يوصف حدود عورتها المغلظة، وبالتالي في اجتناب اللباس الضيق واللباس الذي يشف الجسم ويبين معالمه تجتنبه المرأة المسلمة. المرأة المسلمة ترغب في الأجر والثواب من عند رب العزة والجلال، فإن الحياة فيه أجر كبير وثواب جزيل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، وأخبر أن من الصفات التي يعظم بها أجر الإنسان صفة الحياء، ولذا فإن المرأة المسلمة ترغب في أن تكون من أهل الحياء حتى باجتناب الأمور المكروهة، فضلا عن الأمور التي فيها شيء من الشبهة. ولذلك فالوصية للجميع أن يحتسبوا الأجر في موضوع اللباس بحيث يجعلوه قربة يتقربون بها لله عز وجل. إعجاب النساء الأخريات بالمرأة ليس فيه مزية للمرأة وليس فيه صلاح لأحوالها، وكم من امرأة كان ذلك من أسباب عطبها ولحوق الأمراض بها عند إعجاب الآخرين بها. ولذا فإن سعي الإنسان لأن يرضي الله جل وعلا بأن يكون على أكمل الوجوه وأتمها يسارع إلى المندوبات والمرغب فيها شرعا، كما يسارع إلى الواجبات يجعله بأكمل الصفات وعلى أعلى الدرجات، وبالتالي يكون مرضيا لرب العزة والجلال من جهة، ويكون ذلك من أسباب دخوله الجنان وعلو مرتبته فيها. فالذي نوصي به أخواتنا جميعا وكذلك إخواننا أن يتقربوا إلى الله جل وعلا لا بالالتزام بأقل الحد، وإنما السعي إلى الإكثار من الطاعات على أعلى درجات الطاعة ليكون هذا من أسباب رفعة درجاتهم في الآخرة. بارك الله فيكم. طبعا سؤال الثاني لعلها ترجع إلى الحلقة، تسأل عن صبغ الحواجب أو تشقيرها وأجبتم عليه الشيخ سعد. لعل سؤالها الثالث تسأل عن صلاة الولد أو الابن عمره 18 عاما، تقول إنه لا يصلي في المسجد ونأمره ولا يستجيب ولكنه يصلي في البيت. نعم، هي بالنسبة لها تؤجر على أمرها لابنها، وبالتالي لا تجزع من كثرة أمرها للابن حتى ولو لم يلتزم، هي تؤجر وتثاب كلما أمرته، وعدم التزامه بأمرها لا يلحقها إثما ولا يجعل شيئا من العقوبات تنالها، وبالتالي لتستمر على أمره وترغيبه وحثه على أداء الصلوات في المساجد مع الجماعة ليكون لها الأجر والثواب. فكونه لا يلتزم بوصيتها وترغيبها لا ينقصها عند الله عز وجل، ومن ثم فلتسعى إلى أن تنال الأجر الكبير في أمر هذا الولد وأمر غيره بطاعة الله جل وعلا، وبالتالي يكون لها الأجر الكبير. ومن هنا فلا يجزع الإنسان من عدم قبول الآخرين لدعوته، بالعكس ينبغي به أن يفرح أنه قام بالدعوة لأن هذا هو عمله، وأما عمل الآخرين فإنه لا يسأل عنه إلا إذا تعلق بعمله هو. جزاكم الله خير شيخ سعد بارك الله فيكم. معنا الأخ محمد من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي بس سؤال للشيخ. الحين يا شيخ أنا الوالد عندي متوفي، فأنا أهتم بأمور العائلة، فالأخوات يبون عباية ملونة وزي كذا، فإذا حاولنا نمنحهم أو أمنحهم يقولون هذا مو بشغلك، أقدر ألبسها وأدق على الشرطة وأطلع، يعني مو بشغل أحد. فوش الحل يا شيخ؟ وهل العباية الملونة حرام ولا لا؟ طيب تستمع للإجابة. بارك الله فيك وأصلح الله ذويك. كما تقدم أن الإنسان ينبغي به أن يراعي عددا من الأمور، من تلك الأمور بقاء العلاقة الاجتماعية بينه وبين قرابته، فتطور الأمور إلى أن تحتد بهذا المستوى حتى أنهم يهددون بالاتصال بالجهات الأمنية، هذا لا يتوافق مع العلاقات الأسرية. العلاقة الأسرية مبنية على المحبة، مبنية على الرغبة في إيصال الخير الجميع، ومن هذا المنطلق ينبغي بنا أن تكون كلمتنا ونصحنا بالكلمة اللينة واللفظ الجميل والترغيب فيما عند الله سبحانه وتعالى، والتذكير بوقوف الإنسان بين يدي رب العزة والجلال. أنا لا ألزمكم بهذا الأمر، ولكن أرغبكم فيما يعود عليكم بالخير وما يكون سببا من أسباب رضا رب العزة والجلال عنكم، وبالتالي يستجيب الناس لدعوة من يدعوهم إلى الخير. وأما إذا كان من يدعو وكأنه صاحب الولاية أمرا جازما، فحينئذ لن يستجاب له ولن يمتثل ما يقوم به من الوصية. ويتذكر الإنسان قول الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويتذكر الإنسان أن النصيحة لها شروط، منها إخفاؤها، منها توجيهها بالكلمة الطيبة واللفظ الجميل، وبالتالي تصلح الأحوال وتستقيم الأمور. أصلح الله حالكم وجمع الله كلمتكم وألف الله ذات بينكم. طيب، من الأسئلة شيخ سعاد التي وصلت إلينا عبر حساب الإذاعة في تويتر، هذا الأخ يقول: اعتمرت ولم أصلي ركعتين خلف مقام سيدنا إبراهيم، فهل علي شيء في عمرتي؟ العمرة التي يؤديها الإنسان يستحب له أن يصلي ركعتين بعد الطواف خلف مقام إبراهيم، لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولكن ذلك ليس على سبيل الوجوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الواجب من الصلوات قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. فدل هذا على أن سنة الطواف وصلاة الطواف ليست من الواجبات وإنما هي من المستحبات. نعم. الأخت لولو تقول: لم أعفو عمن ظلمني، هل الله سبحانه وتعالى لن يعفو عني يوم القيامة؟ عفو الإنسان عن غيره من أسباب عفو الله جل وعلا، كما قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ولذلك فوصيتنا لك أن تنال الأجر المضاعف بهذا العفو. وقد قال الله تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. وبالتالي فوصيتنا لك بأن تعفو، بأن يكون منك العفو عمن ظلمك. ولكن لا يلزم من عدم عفوك عمن ظلمك فلا يعفو الله جل وعلا عنك، فإن العفو له أسباب متعددة، فإذا فات سبب فقد يوجد سبب آخر، لكن العاقل لا يفوت أسباب العفو كلها، لا يفوت أسباب العفو كلها عن نفسه. نعم. من الأسئلة التي وصلت شيخ سعد، الأخ علي يقول: حكم إزالة الشعر الزائد من على الوجه هل يعتبر من النمص؟ أنا لا أعرف، يعني الوجه مناطق متعددة، فرق بين الرجال والنساء في ما يتعلق بهذا الباب. بالتالي سبق أن جاءنا سؤال عن ما يتعلق بأمور النساء فأجبت فيه. نعم، فيرجع إليه، وبإذن الله تعالى هذه الحلقة موجودة في حساب الإذاعة في تويتر بعد ساعتين من الآن. نحن في ختم هذا اللقاء نشكركم على الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري على هذه الإجابة وهذه المشاركة معنا، فشكر الله لكم. بارك الله فيك، وأشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، وأشكر لأحبة الذين اتصلوا بنا جزاهم الله خيرا ورفع الله درجاتهم، كما أشكر لأخواني في فريق العمل رعايتهم وقيامهم بهذا البرنامج، بارك الله فيهم. وأسأل الله جل وعلا لجميع المسلمين توفيقا لخير الدنيا والآخرة، وأسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.